أشوف المرأة عندها نصاب من الفلي وهي تزكي عليه، لكنهم أهل البيت محدود الدخل. يعني أهل البيت ماذا؟ محدود دخلهم. إيه؟ يعني يعتبرون في عرف الناس عدد المساجد، ولكن لا تؤدي زكاة، يعني عندها نصاب. فهل يصح أن تعطى من الزكاة؟ الفقر في اللغة بمعنى الاحتياج، حتى لو أن شخصا له مرتب 2000 أو 3000 وهو لا يكفيه ويكفي إصرافه فيعتبر فقيرا، فله يعني له أن يأخذ منها. ثم بعد ذلك هناك فرق بين المسألة وبين أن يعطى الشخص من دون أن يسأل. فالمسألة لا يحل له أن يسأل وعنده أوقية وبعضها ما يغديه ويعشيه، فماذا؟ والأخرى أن يعطى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر وقال فأبى عمر أن يأخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت يعني خذ من هذا المال، فإن كنت تحتاجه وإلا صرفته لغيرك أو بهذا المعنى. ففرق بين المسألة وبين أن يعطى الشخص من دون أن يسأل. طيب كيف أننا نسميها غنية من ناحية الزكاة تأخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، ونسميها فقيرة من ناحية الأخرى؟ نعم، كيف نسميها غنية عند أدائها للزكاة ونسميها فقيرة عند أخذها للزكاة؟ كيف نسميها غنية عند أداء الزكاة؟ لأن عندها نصاب تؤدي الزكاة، إيه، تأخذ من أغنيائكم وترد على فقرائكم، فكيف نسميها غنية عند أداء الزكاة ونسميها فقيرة عند أخذ الزكاة؟ الذي يظهر أنها تعتبر من فقراء، تعتبر من فقراء، يعني ولا يلزم أن يكون فرد، أن يكون كل فرد من أفراد معطي الزكاة أن يكون غنيا. قد يكون عنده زكاة وهو محتاج إلى محتاج، لأن الفقر كما قلنا في اللغة هو الاحتياج. أما هم الذين يقولون الذي يملك النصاب فلا يسمى فقيرا، لا، الفقر نرجع إلى معناه اللغوي، الفقر في اللغة بمعنى الاحتياج. تذكر مرجعا لهذه المسألة؟ ما أذكر مرجعا، من حيث المعنى اللغوي للفقر. بارك الله فيك.